قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فيه الرد على من احتج بالكثرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أنبياء يأتي أحدهم ومعه الرجل والرجلان فأتباعه قليل، وأخبر عن نبي يأتي وليس معه أحد أي لم يؤمن به أحد من أمته التي دعاها، ففيه الرد على من يحتج بالكثرة ويرى أن الحق يثبت بها، فليس ثبوت الحق بكثرة عدد ولا قوة مدد، وإنما ثبوت الحق بدليله، فمتى قام الدليل على صحته صار حقا وإن لم يقم به قائم أو كان القائم به قليلا. وللمصنف رحمه الله تعالى كلام ماتع في تقرير هذا الأصل في قرة عيون الموحدين، قال فيه: وفيه دليل على أن الناجين من الأمم هم القليل قديما وحديثا، والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا، فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، فقد اغتر بها كثيرون، حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى بنصه في الصفحة 44 بعد 100.